محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام من بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في آخر هذا الباب ليبين أن من مات عليه صيام يجب القضاء عنه. طيب، أولا نشرح الحديث ثم نذكر المسائل التي فيه. قوله من مات وعليه صيام، من هذه اسم شرط، وأسماء الشرط تدل على العموم فتشمل الذكر والأنثى. من مات، نعم، ومات فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم، لأن من أصلها تجزم الفعل المضارع بعدها: من يعمل سوءا يجزى به. من مات وعليه صيام، قال العلماء إن على تفيد الوجوب، يعني من مات وكان يجب عليه صيام صام عنه وليه. وقوله صيام هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم كل صيام واجب، سواء كان هذا الصوم صوم رمضان وهو واجب بأصل الشرع، أم صوم نذر، أم صوم كفارة. من أين يؤخذ؟ صيام نكرة في سياق الشرط. صام عنه وليه، هذا جواب الشرط، صام عنه وليه. الولي قال العلماء هو القريب الناصر، سواء ذكر ذكرا كان أم أنثى، والصحيح أنه الوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفرائض: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالوارث هو الولي، وكما أن الورثة يتقاسمون تركة الميت فإنهم كما يغنمون يغرمون. ولذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن من القواعد الشرعية الفقهية أن من غنم غرم، فالغانم غارم إذا كان يغنم من التركة فإنه أيضا يتحمل الغرم. يعني لا قلت تستفيد من الميت في ماله ولا تؤدي عنه ما يجب عليه. هذا الحديث كما ترون في الصحيحين من حديث عائشة، وروي نحوه عن ابن عباس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هو منسوخ أم هو باق، وهل هو خاص بصوم دون صوم، هل هو خاص بصوم النذر دون الصوم الواجب بأصل الشرع. المسألة فيها خلاف بين العلماء، فيستفاد منه أولا أن من مات وعليه صوم فإن وليه يصوم عنه، ولكن هل يصوم عنه وليه وجوبا أم استحبابا؟ يعني لو أن إنسان مات وعليه صيام، هل يصوم عنه وليه على سبيل الوجوب لابد، أو أنه يستحب له أن يصوم عن ميته؟ الثاني وهو الصحيح، لأننا لو قلنا بالأول لأبطلنا دلالة قوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالمسألة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، خذوا بالكم هذا شيء. ويستفاد من هذا الحديث أن الميت الذي يصام عنه هو الذي وجب عليه الصوم، احترازا من أمور: أولا، لو أن هذا الميت الذي مات من عادته أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، أو أنه يصوم 2 والخميس، أو أنه يصوم أيام البيض، فمات أجيبه يصوم عنه وليه. لماذا؟ لأن الصوم الذي كان يصومه لم يكن واجبا عليه. انتبهوا. ثانيا، لو أن هذا الميت الذي مات مرض في أثناء رمضان ورجي زوال مرضه وتحقق برئه، لكنه استمر معه السقم حتى توفي، مثل لو أنه مرض في 10 الأواخر صام أول الشهر ومرض في العشر الأواخر واستمر به المرض حتى مات، مات قبل أن ينتهي رمضان ومات يوم العيد، هذا لا يجب أن يصام عنه ولا أن يطعم عنه. لماذا؟ لأنه لم يدرك قوله تعالى فعدة من أيام أخر. من أين أخذنا هذا؟ من الحديث من مات وعليه صوم، وهذا ليس عليه صوم. متى يكون عليه الصوم؟ إذا أدرك الوقت الذي يقضي فيه ما أفطر. انتبهوا لهذه المسألة لأن هذه لا يتنبه لها كثير من طلبة العلم، وهذه أظنها سبقت في الزيادة السنة الماضية. ها؟ مثال آخر، رجل سافر رمضان كله وأفطر رمضان كله ومات يوم العيد، أجيبوا يصام عنه؟ لماذا؟ لأنه لم يدرك وقت القضاء، لم يدرك وقت القضاء. حالة ثالثة، رجل أفطر من رمضان 5 أيام بسبب المرض الذي يزول برؤه ثم عادت إليه الصحة وصام بقية رمضان وأدرك شوال، أجيبه ولم يصوم، مات ولم يصوم، لم يقضي ما عليه، يصام عنه في هذه الحالة، يصام عنه. حطوا بالكم. لماذا؟ لأنه أدرك وقت القضاء وأدرك العدة، فعدة من أيام أخر. حطوا بالكم. طيب لو أنه أفطر 10 أيام في رمضان ومات يوم الخامس من شوال، كم يصام عنه؟ لا إله إلا الله. متى مات؟ الخامس من شوال، كم أفطر؟ 10 أيام. يوم العيد يحسب؟ لا. كم؟ 4 أيام أم لا؟ ها؟ إيه نعم، يصام عنه 4 أيام، والباقي؟ لماذا؟ لأنه لم يدركها كلها، ما أدرك من وقت الوجوب أي وقت القضاء إلا 4 أيام. انتبهوا لهذه المسألة جيدا. حالة أخرى، رجل مريض مرضا لا يرجى برؤه وهو لا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا ومات، هذا لا يصوم عنه وليه، لا يقضي عنه وليه، لكنه يطعم عنه لما يطعم، يطعم عنه. ايش الفرق؟ الفرق ان الاول لا يجب عليه الصيام اصلا، فالاول نعم، الفرق ان هذا مخاطب بماذا؟ مخاطب اساسا بالاطعام عن كل يوم، بخلاف الاخر الذي هو مخاطب بان ينتظر العدة من ايام اخرى. ففرق بين انسان مريض، بين انسان مريض مرضا يرجى برؤه وزواله، هذا متى يصام عنه؟ ها؟ اذا ادرك وقتا يقضي فيه ولم يصم ومات، هذا يصام عنه. وبين انسان مريض مرض لا يرجى برؤه وزواله، هذا لا يصام عنه اصلا. هل يطعم عنه؟ نعم يطعم عنه، لان هذا كالدين. انتبهوا، هذا هو الفرق، فرق بين هذا وهذا. حطوا بالكم. لا لا لا لا، اذا مات مثل لو ان انسانا مريض من الاصل لا يصوم، وهو ايش نقول هذا؟ اذا كان اهل وجوب عاقل يطعم عنه لما يطعم، ومات مات في رمضان ولا بعد رمضان، كل الايام التي مضت لا بد من اخراج عن كل يوم اطعام مسكين، لانه لا بد من ان نبرئ ذمته باحد الاحوال، باحد الحالين، اما بالصيام، وهذا نقول لا يصام عنه. لماذا لا يصام عنه؟ لم يكن مخاطبا بالصيام، بل كان مخاطبا بالاطعام، بخلاف الرجل الذي مرض مرضا يزول برؤه وادرك وقت القضاء. مسائل متشابهه لكنها فيها شيء من الغموض، لكن واضحه، توافق تماما القواعد الشرعيه والادله. نمشي، ما في سؤال؟ ما في. اذا من الذي يجب ان يقضي؟ من الذي يجب ان يقضى عنه؟ من؟ انا قلت يجب، والحقيقه اخطات. من الذي يقضى عنه؟ احسن، من الذي يقضى عنه؟ الذي ادرك وقت القضاء ولم يقضي، هذا يقضى عنه، صحيح؟ طيب رجل صام 5 أيام من رمضان ومرض، او اصيب بحادث سيارة وبقي طيلة الشهر لا يستطيع ان يصوم حتى توفي بعد العيد بيومين. اجيبه يومين. ها؟ ليش؟ لانه كان مريضا. نعم العذر ما زال دائم فيه بخلاف ما لو شفي وزال العذر وادرك وقت القضاء ادرك وقتا يتمكن فيه من الصيام ها؟ ولا يصوم فحينئذ يقضى عنه. بقي لنا طيب اذا قال قائل على القول بانه يقضى عنه يقضى عنه لو انه كان عليه 20 يوم وعنده اولياء 4 ولنقل انهم 4 اولاد هل يجوز ان يتقاسموا الصيام الذي على وارثهم يعني ابيهم مثلا يجوز؟ نقول نعم كما انه يجوز كما انهم يتقاسمون التركة فكذلك يتقاسمون الديون وكما انه لو كان عليه دين ما مالي يتقاسمونه ليش لقضاء الدين فكذلك يتقاسمون الايام وعليه كم يصوم كل واحد اذا كان 20 يوم عليه وهم 4 يصوم كل واحد 5 ايام وهل يشترط ان يصوموا جميعا في نفس اليوم ام يجوز التفريق الثاني لان القضاء لا يجب فيه التتابع ويجوز فيه التفريق بخلاف ما لو كان على انسان كفارة صيام يجب فيها التتابع هذه مسألة اخرى يعني انسان مات وعليه كفارة صيام 2 متتابعين بسبب القتل الخطأ لانه لم يجد الدية او عليه كفارة ظهار او الكفارة التي مرت علينا اخيرا كفارة وطأ في رمضان فهل يجوز ان يتقاسم الورثة هذه المدة ولنقل انهم مثلا 3 اولاد كل واحد سيصوم 20 يوما القول بان الشهران 30 يصوم هذا 20 ثم هذا 20 ثم هذا 20 فيقع التتابع هذه المسألة فيها خلاف والصحيح انه لا يجزي لان صيام التتابع قال العلماء لابد ان يتحقق كتلة واحدة ولو ان كل واحد صام 20 يوما هل تحقق انه صام 2 متتابعين لا ما تحقق فلذلك لا يجوز تقاسم هذه المدة في الكفارة التي يشترط فيها التتابع وما هي الكفارة التي يشترط فيها التتابع الكفارة التي يشترط فيها التتابع كفارة قتل الخطأ لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ثانيا كفارة الظهار ثالثا كفارة اليمين هذه 3 كفارات يجب فيها التتابع في الصيام وما سوى ذلك فلا يجب مثل أي هذا قلنا الظهار إذا قلنا كفارة الظهار تشمل وما سوى ذلك لا يجب فيه التتابع مثل ارتكاب المحظور حال الإحرام لا يجب ايش لا يجب تتابع صح هو مخير بين 3 امور الصدقة او الصيام او النسك اذا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام مضطرا له مثل لو قال لا اطيق ان اعري جسدي الا ان البس المخيط ما استطيع عنده حروق عنده برد ماذا نقول اجيبه البس المخيط وعليك فدية العلماء يقولون دائما في الفتوى عليك دم وهذا بناء على التغليب فقط وإلا فإنه مخير كما في حديث كعب بن عجرة حينما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه ومخير بين ايش اما الصيام او الصدقة او النسك كما في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فالمسألة للتخيير الصيام الذي يكون بدلا عن قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم او هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره، مثل لو قتل صيدا متعمدا وهو في احرام، فهذا لا بد من جزائه، وجزاؤه مثله ان كان له مثل. فاذا قتل بقرة وحشية ايش يلزم؟ بقرة وحشية، بقرة اهلية. اذا قتل حمامة يلزم شاه كما قضى الصحابة بذلك، صح؟ طيب، فان لم يكن له مثل ننظر، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفار طعام مساكين. قالوا يقوم سعر هذا الصيد ويشترى به طعام ويتصدق به، او عدل ذلك صياما، وحينئذ يصوم عن كل نصف صاع كم يوما. وعليه لو ان قيمة هذه البقرة التي قتلها وهو محرم ها فيها كم نصف صاع، لنقل مية، مية نصف صاع كم يصوم؟ مية يوم. اي هل هذا حكم القرآن؟ وهل يجب التتابع؟ اجيبوا، احفظ هذه القاعدة، كل ما ورد في كتاب الله مطلقا لا تقيده الا بدليل. تقييد الصيام متتابعا تطالبنا بالدليل نجيبك، نقول الظهار قال تعالى شهرين متتابعين، كفارة القتل الخطأ شهرين متتابعين، كفارة اليمين هذه مشكلة، لأن الله قال في سورة المائدة ها فصيام ثلاث، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فهل يجوز أن نفرق؟ نقول هذه قراءة، وفي قراءة عبد الله بن مسعود في مصحفه قرأها فصيام ثلاثة أيام متتالية، فهذه ثلاث كفارات لابد فيها من التتابع في الصيام، وما سوى ذلك لا يشترط. طيب، من لم يجد دم المتعة الذي دخل متمتعا وأتى بنسكين بعمرة وحج، هذا يجب عليه الهدي أم لا؟ نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لابد، واجب، وهو واجب أيضا في أصح قولي العلماء على القارن. فإذا لم يجد يا غربي لا تسرح، وين رحت؟ العرفة ولا للعقبة؟ فين كنت؟ يلا عاد علي ما قلت، عاد علي، الظاهر انكم منذ فترة ما كنت بقى. صحيح؟ فين كنت؟ إن حسن الإنصات من أعظم الوسائل التي يحصل بها العلم، صح؟ ولذلك اشترطوا في قبول الرواة قوة ايش؟ قوة الحفظ. والحافظ فيه شرطان لا بد من اعتبارهما، التحمل والأداء. التحمل يعني في السماع، والأداء حينما يؤدي لا بد، فكذلك لا بد ان تحسن الانصات. ايش قلنا؟ التمتع، التمتع قال الله عز وجل فيه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هل يشترط فيها التتابع هذه؟ اذا قال لك قائل لا بد من التتابع، بماذا تطالبه؟ تطالبه بالدليل الذي يدل على تقييد المطلق، اذا يجوز التفريق فيها ولا حرج. طيب، بقي لنا خلاف اهل العلم في هذه المسألة، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذه المسألة ليست بالاتفاق. بعد السؤال، بارك الله فيك، يعني حقيقي خضم البحث، اخشى ان اجبتك تشتتت افكار، فاحنا بدون سؤال وفيه من يسرح. طيب، المسألة فيها خلاف بين العلماء، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وقول الشافعي يقولون إنه لا يصام عن من مات سواء كان الصوم واجبا عليه بالنذر او كان الصوم واجبا عليه باصل الشرع. اي لماذا؟ لهم ادله. دليلهم اولا القران، قوله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى. ثانيا ما رواه النسائي عن ابن عباس قوله: لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. وروي مثل ذلك عن عائشة. طيب ما هو جوابهم عن الحديث؟ هذا الحديث الصحيحين. قالوا: ان عائشة وابن عباس ممن رويا الاحاديث التي فيها ان الولي يصوم عن الميت، وهما قد خالفا تلك الاحاديث بهذه الاثار: لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. قالوا: فدل ذلك على ان الحديث لا يدل على الوجوب، وهما افهم لمعنى الحديث منا. وعليه فقولهم يقولون بانه لا يصام عن الميت مطلقا، سواء نذر ام لم ينذر، وسواء كان يجب عليه الصيام بقصد الشرع ام لا. هذا القول هو الاول في المسألة. القول الثاني التفصيل. قالوا: اذا كان الصيام صيام نذر قد ألزم الإنسان نفسه به فهذا هو الذي يقضى، وأما الصيام الواجب بأصل الشرع فإنه إذا أدرك وقت القضاء ولم يقضي فلا شيء عليه، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وهو مشهور عنه، وكذلك اختاره الليث والإمام ابن القيم، وقد نصر هذا القول الإمام ابن القيم. يعني مثاله: رجل قال لله: علي أن أصوم 10 أيام من شهر ذي القعدة، وهو الآن في شهر شوال، فعاش ذي القعدة كله ومات. أجيبوا على المشهور من مذهب الإمام أحمد يجب أن يصام عنها ام لا؟ لماذا؟ لأنه نذر، ولأنهم رووا أيضا حديثا أن من نذر أن يصام ومات فإنه يصام عنه. هذا هو التفصيل. والإمام القيم قوى هذا القول، قال: لأن من نذر أن يصوم فإنه ألزم نفسه لما لم يلزمه الله به، بخلاف الصيام الذي يكون واجبا بأصل الشرع، لأن الذي نذر أن يصوم كأنما استدان، لأنه رهن نفسه وألزم نفسه بالشيء وشغل ذمتها، والدين شغل ذمة أم لا؟ شغل ذمة. فالقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصام عن الميت إلا إذا كان الصيام منذورا، أما إذا كان واجبا بأصل الشرع فلا يصام عنه. وهذا القول لا شك أنه ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن استدلالهم بذلك الحديث على صحته نقول هو من باب طف علينا هالموسيقى، هذه المصيبة يا أخي، اجعل رنات الهاتف عادية، لا يطرب للموسيقى إلا من قول ضعيف من وجه. الوجه الأول أن الدليل الذي استدلوا به على تقدير صحته هل فيه تخصيص؟ يعني هل هو خاص بصيام النذر فقط؟ لا، لأن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام ليس تخصيصا له. ما أدري، القاعدة هذه مرت علينا كثيرا، وهذه عليها جمهور الأصوليين، وقد ذكرها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيره، أن يذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام في حكمه لا يدل على التخصيص، لكن نحتاج أن نستذكرها أحسن. ما فهمت القاعدة؟ أي هي هذه العلم قواعد وأصول. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في زيادة في حديث حذيفة في صحيح مسلم وجعلت لي الأرض تربتها طهورا، تربتها. فالحديث الأول أرض، هذا عام، الأرض لفظ عام أم لا؟ الأرض إيش فيها؟ فيها رمل، فيها تراب، فيها صخر، فيها حصى، صح؟ وتربة جزء منها أم لا؟ طيب نطبق القاعدة، ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يدل على التخصيص، يعني أنه لا يدل على أن التراب وحده هو الذي يجوز التيمم عليه، يجوز التيمم على التراب وعلى كل ما كان من الأرض، فتيمم صعيدا طيبا. واضح؟ مثال آخر تتضح به القاعدة، نعيدها، ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الزكاة، في زكاة الفضة قال وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت 100 درهم. الرقة، الرقة تشديد الراء تخفيف القاف، هي الفضة المسكوت الخالصة، هي الفضة الخالصة. إذا بلغت 100 درهم يعني كم؟ 595 غرام، فيها ربع العشر. هل نقول لا تجب الزكاة في الفضة إلا إذا كانت خالصة، أم أنه يعم جميع أنواع الفضة؟ الثاني، سواء كانت خالصة أم على شكل حلي أم أي أو مجموعة أقلام، مثلا عنده أقلام من الفضة فيها إذا بلغت نصابا فيها زكاة. فقوله الرقة هذا ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه فلا يقتضي إيش؟ فلا يقتضي التخصيص. حطوا بالكم، لا يقتضي التخصيص. هنا نقول نفس الشيء، ذكر أنه يصوم عن وليه الذي نذر لكن لا يخالف، يعني إذا قلنا أنه خاص خالفنا القاعدة، لكن إذا قلنا الحديث عام فهو عام، لأن هذا صيام واجب وهذا صيام واجب، هذا المنذور واجب وهذا الذي أيضا قد وجب بأصل الشرع، على أننا يمكن أن نتنزل تنزلا لسنا مطالبين به أصلا. نقول الذي ألزم الإنسان نفسه به يجب قضاؤه، طيب الذي ألزمه الله به يجب قضاؤه من باب أولى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أخذ الله فالله أحق بالوفاء. فهمتم؟ حطوا بالكم. ثانيا، الوجه الثاني لضعف هذا القول أننا نقول سبحان الله، أنتم جعلتم الصيام الذي يجب أن يكون عن الميت إلا في النذر، مع أن النذر شيء يعني قليل ولا كثير بالنسبة للصيام الواجب؟ ها؟ قليل، يعني قل أن تجد إنسان ينذر صياما، بخلاف القضاء الصيام الواجب الذي هو صيام رمضان. فكيف نجعل الأحكام الشرعية على ما هو نادر ولا نجعلها على ما هو غالب؟ وهذا هو خلاف القواعد الشرعية، لأن القواعد الشرعية تبنى دائما على الغالب لا تبنى على النادر. فهذا القول الثاني ضعيف من وجهين. فإن قلت قال به أحمد وابن القيم، نقول وإن كان هم بشر ولا كيف، ولا نقول الألباني صلى الله عليه وسلم، عندنا فرقة الألباني صلى الله عليه وسلم، هذه في فرنسا، هذه عندنا يقولونها ليس بلسان المقال بل بلسان الحال، إذا قال الألباني قولوا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يعني الألباني كل ما يقول صحيح عندهم، صحيح هذا، هم هكذا يقولون، وهذا خطأ فاحش، لأننا جعلنا علامة قاطع ومقطوع على كل أئمة الإسلام، وهذا خطأ عظيم وتنطع وتطرف في الأدلة. فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حطوا بالكم، أي إن كان الرجل. القول الثالث في المسألة أنه يصام عن الميت مطلقا الصيام الواجب، سواء كان واجبا بأصل الشرع بشرط إدراك إيش الضابط، احفظ الضابط في المسألة هذه، إذا أدرك وقت القضاء أو الصوم المندور أيضا. وهذا القول هو الصواب، وهذا مذهب أبي ثور رحمه الله، ونصره الإمام ابن حزم، وهو قول محدثي الشافعية وعلق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث، واختاره السعدي رحمه الله، وزعم أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جميع الديون التي تكون على الميت أجيبه تقضى عنه، تقضى عنه، تقضى عنه. وهذا القول هو الذي يدل عليه هذا الحديث، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، وهو في الصحيحين، وهو ايش؟ في الصحيحين، بل جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال، اجاءه رجل قال يا رسول الله ان ابي عليه صيام شهر، فقال اقض عنه فاقض الله فالله احق بالوفاء. وهذا القول يدل له ادلة اخرى ايضا، ان الانسان اذا انشغلت ذمته بديون العبادات لا بد من قضائها. ففي الحج مثلا المرأة الخثعمية التي جاءت اليه صلى الله عليه وسلم تخبره ان اباها ادركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا، لكنه لا يثبت على الراحلة، قالت افحج عنه؟ قال حج عنه، حج عنه. وكذلك المرأة الجهنية وهو في الصحيحين الحديث ايضا، حينما قالت ان امها نذرت ان تحج وماتت، افتحج عنها؟ فامرها ان تحج عنها ايضا. فهذا يدل على ان الذمة اذا انشغلت بعبادة وكانت مستطيعة ان تؤدي تلك العبادة وماتت، ايش نقول؟ فان وليها يقضي عنها، يقضي عنها. لكن نقول القضاء هل هو على سبيل الوجوب ام الاستحباب؟ استحباب، ولو قال قائل بانه استحباب مؤكد ما كنا لننكر عليه. ولذلك نقول ان الميت اذا مات ينبغي ان نتأدب ونتعلم الاداب التي نأتي بها فيما لو مات لنا ميت. عندنا امور نبدأ بها، عندنا امور، اول ما نبدأ او من جملة الامور ما هي؟ النظر هل عليه دين ام لا. نبدأ بديون العباد، نسدد عنه ديونه اجتنابا لتعذيب نفسه والحاق الهم بها، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفس المؤمن ايش؟ معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالصواب في هذه المسألة ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصيام واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان او صيام نذر او صيام كفارة كذلك او صيام كفارة. فاذا كان الولي غير قادر على الصيام هل يجزئ الاطعام؟ نقول هو اهون لا شك، تطعم في هذه الحال اذا كنت غير قادر. وهل يجوز قسمة الايام على الورثة؟ عودوا الان، يجوز ما لم يشترط، يشترط التتابع. طيب فلو ان انسانا عنده خمسة اولاد، انتبهوا خمسة اولاد، وافطر خمسة ايام من رمضان وعاش شوال ومات في شوال ادرك وقت القضاء، هل يجوز ان يصوموا جميعا الخمسة ايام في يوم واحد؟ يجوز ولا حرج، لان صيام كل واحد مستقل فيجزئ عن عما افطر ابوه. فهمتم؟ فيستفاد من هذا الحديث اخر فائدة، ان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث انه شرع لهم من الامور ما تبرئ ذممه. وفيه فائدة ايضا ان الميت قد ينتفع ببعض افعال الحي، لكن هذا يحتاج الى الا نقول فيه الا بدليل. ايها الاخوة، الميت قد ينتفع ببعض اعمال الحي لكن لابد من دليل. فقراءة قل هو الله احد 11 مرة اذا دخل المقبرة روي فيها حديث، ورأى بعض الفقهاء بصحته، ولكنه حديث هالك الاسناد لا يصح. طيب قراءة القرآن للميت، اجيبوا، ذكره بعض العلماء لكنه ضعيف لان الاحاديث في ذلك ضعيفة ولا تصح. فهمتم؟ فلا ينتفع الميت بفعل الحي الا ما دل الدليل عليه، ولا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. حطوا بالك. اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث شيء: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. يستفاده باشياء اخرى غير هذه، صحيح ام لا؟ اذا كان قد وقعت عنه مثل الصدقة عليه او الصدقة عنه يستفاد، كما في حديث سعد بن عبادة حينما تصدق بالبستان على امه، وصدقة الرجل بالماء على ابيه، وقد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما دل الدليل على ان الميت ينتفع به قلنا به، وما لم يدل الدليل لا نقول بالقياس، لا نقول بالقياس، لان النبي عليه الصلاة والسلام احرص الناس على نفع الاحياء والاموات، ولم يثبت عنه انه قرأ على ميت واحد آية ابدا. وانا اتحدى من يقول المسألة فيها دليل ابدا. اما اذا ذهبنا لنأتي عبد القراء يأكلون اموال الناس بالباطل، ها؟ يهدون القرآن هذا، ونطعمهم عشاء نسميه عشاء الميت، وهو في الحقيقة لا عشاء ولا عشاء، انتهى عمله، ويكون هذا العشاء قد صنع بمال اولاده، يعني بمال الايتام، فهذا افضل، نسأل الله السلام والعافية. تحفظوا هذا البحث وراجعوه، انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نريد شرح هذا الحديث لغة. يوسف، من مات؟ من هذه الشيء؟ نعم. تفيد العموم. من مات وعليه صوم. أين جواب الشرط في هذا الحديث؟ صام عنه وليه. طيب، عليه تفيد الوجوب، من مات وعليه صوم، وصوم هنا، نعم، هل الكلمة هذه منكرة معرفة؟ طيب، وهي في أي سياق؟ في سياق الشرط، فيشمل صوم النفل وصوم الفرض. خلينا نشوف، قال يشمل صوم النفل وصوم الفرض. صوم الفرض فقط، صوم الواجب، كل صوم واجب. قوله صام عنه وليه، من الولي؟ يلا، الولي هو الوارث. الوارث، نعم، هو من القريب الناصر، سواء كان رجل او امرأة، وقلنا صحيح هو الوارث. هو الوارث. الدليل كان عليه فلأولى رجل ذكر. فالولي من هو؟ الوارث. يعني الآن الميت عنده أقارب، والتركة يستحق منها الأقرب فالأقرب. طيب، من الأولى بالصيام عنه؟ الوارث القريب أم الوارث البعيد؟ ها؟ الوارث القريب. صام عنه وليه وجوبا أم استحبابا؟ يزيد، أحسنت، إذن على سبيل الاستحباب. طيب، نسألكم عن بعض المسائل لنرى. إنسان صائم في رمضان، صام نصفه الأول ومات في أثنائه، ما تم رمضان، مات، ما هو الحكم؟ محمد، لم لم يصل عنه لان لم يتم القضاء او لم يلحق القضاء لم يصل عنه. معلش كما لا يصوم عليه وانزل صح أصبت أصاب. نقول هذه المسألة أصلا غير وارد. إنسان مات في أثناء الصيام بدأ صائم ومات صائم، هل هذا اليوم يقضى عنه؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فلا لا يقال لا يصام عنه ولا يقضى عنه، وغير وارد أصلا هذه المسألة. انتبهوا، إنسان مات في رمضان، كيف؟ ما هو مريض سكت قلبه مات شو بيعموت؟ إنسان آخر مرض في رمضان في العشر الأواخر، لا وكان يرجو الشفاء لكنه توفي يوم العيد، ما الحكم؟ صحيح نقول لا شيء عليه، لا قضاء عليه، لأنه لم يدرك وقت القضاء، أي أنه لا يدرك أيام شوال حتى يقضي فيها توافقون؟ صح؟ نعم. إنسان سافر من أول يوم من رمضان، كان في سفر رحلة دامت شهرا كاملا ومات ليلة العيد، إيش قضاه؟ مات وإيش يقضيه؟ وليه يقضي عنه؟ نعم يقضي عنه لما يقضي عنه، لا يقضي عنه صح. طيب إنسان سافر عشرة أيام من رمضان وأفطر فيها ومات في آخر شوال، ما الحكم؟ أنت هاي أنت يقضى عنه؟ لماذا؟ أحسنت. إذن الضابط في هذه المسألة ما هو؟ إدراك العدة، فعدة نام أخرى، فإذا أدرك العدة فذاك، وإذا لم يدرك فلا شيء عن ولي على وليه، وإذا أدرك البعض يصام البعض. طيب إنسان آخر، في واحد أبحث عن ما وجدته، فين حمزة؟ رجل مريض مرضا لا يرجى برؤه، وفي الأصل يطعم عن كل يوم مسكينا، ومات في أثناء رمضان. يلا زكريا ماذا نقول؟ إنسان لا يصوم لمرض لا يرجى برؤه، والمريض الذي لا يرجى برؤه ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم المسكين، مات في أثناء رمضان، ماذا نقول؟ خلاص أنت حضرت؟ هو مات الآن إطعام، توافقون؟ هنا إن كان يطعم كل يوم، مثلا كل يوم يطعم في يعني في مثلا من أيام رمضان، لا هو ما أطعم يعني أنه عاش نصف رمضان، والنصف هذا غير مخاطب الصيام صح؟ بسبب المرض الذي لا يرجى برؤه، لكنه مخاطب بما يعدله، إيش هو؟ يطعم. مات يطعم عن هذه 15 يوم يطعم؟ نقول نعم عليه الفدية، هذه كالدين صحيح؟ يطعم عنه، يطعم عنه لا شك. لماذا يطعم عنه؟ ما الفرق؟ لأن الإطعام لا يستوجب إدراك الأيام بعد الشوال. نقول لأن هذا الرجل كان مخاطبا بأحد الأمرين، فإما أن يصوم وإما أن، طيب لو أنه مات بعد رمضان فهل الحكم سواء؟ ها؟ نعم الحكم سواء، يطعم عن سواء مات في رمضان أم مات بعد رمضان. قبل ليس كالمرض الذي لا يرجى برؤه، لأن المرض الذي لا يرجى برؤه يجب فيه ماذا؟ يجب فيه القضاء، ولا يجب القضاء إلا إذا أدركه. ليس كالمرض الذي يرجى برؤه، فالمرض الذي يرجى برؤه يجب فيه القضاء، والقضاء لا يجب إلا إذا أدركه الإنسان، فإذا لم يدرك سقط، سقط الكل عنه. نعم. كيف يوجب على نفسه؟ بالنذر. نعم. فالذي يصام عن الميت هو صيام النذر. قول من هذا؟ وغيرهما من العلماء. طيب، والليث بن سعد. نعم. حتى على تقزيز صحته لا يدل على التخصيص أصلا. أين ذكر بعض أفراد العام في المسجد؟ نادر فيما هو كثير كالصيام الواجب. صحيح. بقي القول الثالث. عن الميت. تمام. طيب، رجل يا حاكم معتاد أنه يصوم كل اثنين وخميس ومات. صح. طيب، رجل آخر نذر أن يصوم لله كل اثنين وخميس كل اثنين وخميس، قال لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس إلى أن ألقى الله، نعم. يقضى عنه لما يقضى النذر. لماذا؟ ها؟ ماذا قال؟ قال إلى أن ألقى، إلى أن ألقى الله. وهو هاي، لكن أنتم تضحكون، لكن أنا سأثير إعجابكم. الآن إذا قال إلى أن ألقى الله لكنه ما صام منذ نذر إلى أن لقي الله، مرت عليه 5 سنوات وما صام. ولنقل إنه قال ذلك في اليوم الأول من شهر محرم لعام 1420 للهجرة، ومات في اليوم الأول من شهر محرم لعام 1425 للهجرة، 5 سنوات. يلا. هذا القول صحيح لا يصام عنه. كيف؟ احنا رجحنا القول بانه يصام عن الميت مطلقا اذا كان واجبا، سواء كان باصل الشرع ام بالنذر. وهذا رجل نذر ان يصوم الاثنين والخميس وبقي 5 سنوات، ذمته منشغل ولا مش منشغل؟ طيب، الى ان مات حسبنا المدة وجدناها 5 سنوات، 5 سنوات كل اثنين والخميس كم فيها؟ كم فيها من اثنين والخميس؟ مئات. إذا قلت مئات صدق، صح؟ مئات. ها؟ 500. هل يصام في هذه الحالة عنه؟ نقول لا، تقول لا يصام. هذا هو الأصل. الأصل أنه يقضى عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إيه لكن يصاب. ما يأتينا إنسان يسأل يقول إن ميته قد قال كذا وكذا، نقول لا تصوم، قلنا قل صوم صوم، قال يشق، قلنا إن المسألة مستحبة، لكن المشكلة تبقى في شيء آخر، نقول الذمة منشغلة وهي منشغلة بنذر، والنذر إذا فعله الإنسان ولم يوفي به وش يلزمه؟ كفارة يمين، لا بد من كفارة يمين عنه، فيطعم عشرة تعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسون، فإذا لم يستطع أي صاموا عنه ثلاثة أيام متتالية، فهمتم؟ هذا أظنه سيكون أهون عليه. نعم. أي نعم، إذا عين العلماء يقولون إذا عين يوما بعينه تعين، وكذلك إذا عين مكانا بعينه تعين. اثنين والخمس لا يجزي، الثلاثاء والأربعاء لا يجزي. طيب هذه مسألة، في مسألة أخرى مرت علينا له، ها رقص نعم أحسنت، لو أنه مات وعليه صيام عشرة أيام وعنده خمسة أولاد، يجوز أن يصوموا عن أبيهم؟ السؤال لك، يجوز؟ لماذا؟ يجوز أن يصوموا عن أبيهم؟ طيب لابد أن يصوم واحد ولا يجوز أن يتقاسموا الأيام؟ يجوز، كما يقسمون الميراث فكذلك يقسمون هذا. طيب لو كان عليه صيام شهرين متتابعين في كفارة، فما هو الجواب؟ وليد، لابد أن يتتابع، هل يجوز أن يتقاسموا؟ طيب لو تتابعوا قالوا هم ثلاثة يصوم كل واحد 20 يوم، 20 يصوم الأول 20 ثم الثاني 20 ثم الثالث 20، تصير هذه متتابعة، قال بذلك بعض العلماء قيلت، ولكن الصحيح أنه لا يجزي، قالوا لأن الصيام لابد أن يقع كتلة واحدة ومرة واحدة 60 يوما من واحد فقط، وعليه ماذا نصنع؟ إذا لم يستطيع أن يصوم أو أن يصوم أحدهم 60 يوما يعني في شهرين متتابعين، يعدل إلى أي شيء؟ إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. أخذنا فائدة مهمة من هذا الحديث. نعم يا أخي. أحسنت، لابد الميت قد ينتفع ببعض أفعال الحي بشرط إذا دل الدليل، صح؟ ما هي الأمور التي قد ينتفع بها الميت من أفعال الحي؟ نعم، الدعاء، الصدقة عنه، الصوم عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام أنه قال من مات عليه صوم صام عنه وليه، دل ذلك على أنه ينتفع لما ينتفع، ينتفع لأن ذمته حينئذ تبرأ من الانشغال، يزيد علم ينتفع به، صدق جال الحج عنه. نعم، تحج المرأة التي حجت عن أمها لما نذرت وماتت ولم تفي بنذرها، توفي بنذرها. نعم، وش فيها آخر؟ قراءة القرآن، لا ها؟ صح، نعم، الذي ورد كله ضعيف ولا تقوم به حج. نعم نعم، قضاء الدين عنه كذلك صحيح، ينتفع به، ولذلك لما قدمت جنازة للنبي عليه الصلاة والسلام وقيل إن عليه كذا وكذا من الدراهم، قد صلوا عليه، فقام أبو قتادة فقال دينه علي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقي أبا قتادة من الغد وقال أقضيت عن صاحبك؟ سبحان الله، قال نعم، فدل ذلك على أنه إذا قضي عنه الدين انتفع أم لم ينتفع؟ ينتفع، ينتفع. الدعاء له كذلك، الدعاء له ينتفع به. الصلاة لا يصلى عن ميت، لأن هذا لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا في أفعال السلف، لا يصلى عن ميت، يعني لو أن إنسانا ما ترك للصلاة والعياذ بالله وجاء قام أحد أقاربه وأراد أن يصلي عنه يقضي عنه كل صلاة بصلاة ينفعه؟ لا ينفعه، لا ينفع، لأن الصلاة أولا عبادة بدنية محضة، بدنية محضة، ولم يؤذن للعبد في تركها أو التهاون بها مطلقا. الصيام عبادة بدنية ولا مالية؟ بدنية. هل يعذر الإنسان بتركه؟ نعم يعذر الإنسان بترك الصيام إذا كان عنده عذر شرعي من مرض وكبر وغير ذلك. الصلاة لا بمرض ولا كبر، اللهم إلا إذا خرف، إذا فقد عقله بسبب كبر السن وصار لا يعقل الأمور فحينئذ لم يعد منه للوجوب، وما سوى ذلك لم يعذره الله سبحانه وتعالى في تركها أو التهاون بها مطلقا أي على أي حال كان، حتى ولو كان ملطخا بالنجاسة، حتى ولو كان حدثه مستمر يعني أنه يبول باستمرار ويتغوط باستمرار يصلي على حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها لأنها أعظم العبادات. نعم مسكين. خلينا ننظر للأخ هذا اللي فتح الجوال فرش في التلفزيون. نعم الوالدين قد مات، قد مات، ماذا نقول؟ طيب ولكن ها هو لو قصد بذلك فقيرا بعينه لكان احسن، لكان احسن، لان الصدقه اجرها اعظم من الهديه، ومن ياتي للمسجد ليس كلهم ليسوا كلهم فقراء، فمنهم من ياكلها وتكون هديه في حقه، ومنهم من ياكلها وتكون صدقه عليه. ففي هذه الحال نقول اذا اردت ان تتصدق اقصد فقيرا او ارملة او مساكين او ايتام وتصدق ولا بأس. نعم. اي نعم اي نعم اي نعم الصدق عن الميت جائز. الرجل اخبره، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يتصدق عن ابيه، فقال ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان افضل الصدقه الماء، فالماء من افضل الصدقات، فتصدق بما. وسعد بن عبادة أيضا تصدق عن أمه ببستان من النخل ولا حرج فيه، الصدق عن الميت تصله وينتفع بها. والصدق نوعان، إما أن تكون جارية يعني أن ثوابها لا ينقطع مثل الأشياء المسبلة كالأوقاف التي يحبس أصلها وتسبل منفعتها كالأبار والأنهار مجاري المياه المدارس الربط المستشفيات، هذه كلها صدقات جارية أو الثمر المتجدد من غرس معلوم، نعم ينفق ثمره كله على أهل الحاجات، هذه كلها صدقات جارية. أو الصدقات المؤقتة يعني التي نفعها في الوقت، يعني إنسان أتانا مثلا أتى لفقير بطعام وقال أنا العشاء علي ونوى ذلك لأبي، ينتفع لما ينتفع ينتفع، لكن هل هي صدقة جارية؟ لا، هي صدقة مؤقتة. لكن لو أعان في حفر بئر ونوى ذلك لأبيه نقول هذه جارية، هذه جارية. أتمنى المناقشة في مسألة مسألة أمس. نعم يا توفيق. أوه يا توفيق ليش تقحمني في هذه المسائل؟ إذا لم يكن من أهل الصلاة وكان يصوم ولا ما كان يصوم؟ لا ينتفع بالصيام بلا صلاة، لا بد أن يصلي، لا بد، ولذلك لا يصام عنه لأنه لم يكن من أهل الصلاة ولم يكن من أهل الإسلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كفره، فهمتم؟ فلا يصام عنه. طيب وش فيه؟ في الخلاف الذي ذكرنا من القول الثاني والقول الاول ان لا يصوم احد على احد، كيف نرد على هذا؟ لان نحن رجحنا القول الثاني. هذا اولا مطعون فيه، هذا الذي روي عن ابن عباس وعائشة مطعون في سنده اصلا، في هذه الاثار مطعون فيها، فهمتم؟ مطعون فيها، ولا صحة تقدير او على تقدير صحتها عندنا حديث صريح. الحديث أقوى منه. الحديث في الصحيحين من مات عليه الصوم صام عنه وليه، وكذلك روي في الصحيح من الصحيحين من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن رجل مات وعليه صيام شهرين فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصام عنه. نعم. كيف يعني؟ عن الميت؟ لا يجوز أن يتصدق أحد المسلمين عليه ولا حرج، لكن كلما كانت من قريبا فهي أولى. نعم يا حاج. نعم. نعم لا بد أن نعرف كيف نعجل بفعل بعض الأمور، من ذلك أن نسأل هل عليه شيء أم لا. نعم يا عبد الله. لا شك أنه يؤجر. نعم، لأن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، والمؤمن إذا نفع أخاه فكما قال عليه الصلاة والسلام من سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أعانه الله من أعان مسلما أو من كان في قضاء حاجة أخيه كان الله في قضاء حاجته. والآثار في هذا كثيرة، أن كل شيء ينفع به أخاه فإنه يؤجر عنه، ولعله إذا صام هو اليوم عن وليه ربما يموت هو ويكون عليه الصيام فيقيد الله سبحانه وتعالى له رجلا يصوم عنه ويبرئ عنه ذمته، أو يكون ممن مات عليه دين مال فييسر الله سبحانه وتعالى أن يقضى عنه. نعم. لا هذا لا يصح، لا يصح التقرب إلى الله عز وجل بالصيام أو الصلاة من أجل المجد، لا، إلا فيما هو واجب كالنذر أو ما هو واجب بأصل الشرع ثبت القضاء. نعم. مثلا عليه قضاء ودرسه رمضان ولم يقضي فأصبح عليه الصوم وقعد ومات. إنسان مات وعليه قضاء وإطعام، كيف قضاء وإطعام؟ لا بد من واحد الأمرين، ما يمكن الاثنين. طيب هذه أصلا المسألة فيها خلاف، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة أنه إذا أخر قضاء ما عليه من رمضان إلى رمضان المقبل فإنه إذا قضى بعد رمضان الثاني يجب أن يقضي عن كل يوم بيوم يوما وش يسوي بعدها ويطعم عن كل يوم، ولكن هذا يفتقر إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وهو قول قد قال به بعض حتى المعاصرين قد اختلفوا فيه، يعني من أهل العلم من تذهب لتستفتيه يقول لك إذا كنت قد أخرت أقضي يوما وأطعم عن كل أطعم يوما، يعني أطعم مسكينا مع القضاء، ومن أهل العلم من لا يفتيك بهذا، والمسألة خلافية، والحقيقة أن الدليل مفقود لا من الكتاب ولا من السنة. يجزئ القضاء فقط، القضاء إذا قضى حتى ولو أخر القضاء فقط، لكنه آثم. ليش؟ لأنه آخر، لأنه متهاون متهاون، لكن يجوز أن يقضي إلى رمضان المقبل. جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صيام من رمضان الماضي ولا أقضيه إلا في شعبان لمكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على جواز تأخير القضاء إلى رمضان المقبل بشرط لا يأتي عليه رمضان وهو من شهر الذمة برمضان الأول. ولذلك نقول هناك فروق بين الأداء والقضاء، أن الأداء في وقت معلوم والقضاء ليس في وقت معلوم، الأداء يكون في وقت معلوم هو الذي حدده الشارع، والقضاء ليس في وقت معلوم. الأداء لابد فيه من التتابع، هل يمكن أن تصوم يوم وتفطر يوم في رمضان؟ والقضاء يجوز لك أن لا تتابع في القضاء، فمثلا لو كان عليك 10 أيام لا نقول صوم 10 أيام مسرودة كلها متتالية، يجوز أن تصوم يوم بيوم أو تصوم هذا الأسبوع يوم والأسبوع المقبل يوم وهكذا حتى تجمعها. الفرق الثالث بين الأداء والقضاء أن الأداء لا يجوز، أن الأداء أعظم في الانتهاك من القضاء، يعني أن الإنسان إذا أكل وشرب أفطر متعمدا في وقت الأداء وقت رمضان أعظم مما لو أفطر في وقت القضاء. طيب ففي وقت القضاء هل معنى أنه إذا كان سيقضي أنه أمير نفسه كالنفل؟ يعني إنسان هو الآن صائم صوم يقضي ما عليه من رمضان في شوال أو في أي شهر من أشهر العام، هل نقول أنت أمير نفسك متى شئت تأكل؟ لا، لأنك في صيام واجب، يفسد صيامه إذا تعمد المفسد. طيب من الفروق أيضا أنه لو جامع زوجته في القضاء عليه كفارة، ليس عليه كفارة بخلاف جماعها في رمضان، بخلاف جماعها في رمضان. ولكن لا شك أن القضاء مع القول بأنه يجوز على التراخي، إلا أن الأولى المبادرة المبادرة بالقضاء. لماذا؟ لأمور. أولا يرى بعض العلماء أنه لا يلحق الإنسان أجر من صام الدهر كله إذا صام 6 أيام من شوال حتى يتم رمضان في حقه، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. فمن أهل العلم اشترط أن يتم رمضان في حقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، والذي عليه قضاء ما تم رمضان في حقه، وهذا فيه وفيه، فيه شيء من الصحة وفيه شيء من الضعف. أما الشيء من الصحة فإنه يوافق ظاهر اللفظ، يوافق الظاهر ظاهر الحديث، يعني قال من صام رمضان. وأما وجه ضعفه فلأن عائشة أخبرت كما في الصحيحين أنها كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان، ولا يمكن أن نقول أن عائشة لا تصوم 6 من شوال، هذا أبدا، لأنه من المعلوم عندنا ضرورة أن أحرص الناس على الخير الرعيل الأول من الصحابة والتابعين. ولو كانت المسألة كما قال بعض أهل العلم، وهذا قول الشيخ رحمه الله وغيره، لو كانت كما قالوا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا أمرها أولا أن تقضي ما عليها ثم بعد ذلك إيش تصوم 6 من شوال. فدل ذلك على أن المرأة إذا كان عليها صيام رمضان وبادرت بالست من شوال ولم تقضي ما عليها من رمضان إلا بعد شوال في ذي القعدة وذي الحجة وأثناء العام، فإن لها الأجر إن شاء الله، لها أجر كامل. والدليل السنة، الدليل فعل عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه لو كان لا يتحقق لهذا الأجر لقال لها ها صومي أولا ما عليك، يعني اقضي ما عليك من رمضان حتى يتم، ثم صومي 6 من شوال. وش كنا الآن في أي مسألة؟ المبادرة بالقضاء لا بد منها، أولا لأن الإنسان يسارع ويبادر في إبراء ذمته، لأنك إذا أفطرت أيام رمضان ذمتك منشغلة ولا ما هي منشغلة؟ منشغلة. فإذا أسرعت في قضاء ما عليك تكون قد أسرعت في إبراء الذمة، والإنسان لا يعرف له، اليوم أمر وغدا أمر، واليوم شأن وغدا شأن آخر، اليوم يمكن أن يكون صحيحا وغدا يمرض، واليوم قادر وغدا يعجز، واليوم حاضر وغدا ربما يسافر، واليوم حي وغدا ربما يموت، فيبادر بقضاء ما عليه. ثانيا أن المبادرة بالقضاء أيسر على الإنسان، لأن الواجبات كلما أخرها الإنسان كلما ثقلت، ولذلك الذين يصلون وينقطعون دائما من أعظم أسباب انقطاعهم عن الصلاة وتركها تراكمها حتى يتركها بالكلية. ولذلك كان من الحكمة أنه لا يجوز تأخير عن وقتها بأي حال من الأحوال إلا من عذر كالنوم، إذا لم يقصد الإنسان النوم عن الصلاة متعمدا، لأنه إذا تراكمت ثقلت. ولذلك كانت الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام، رأيتم؟ لأن الصلاة إذا تكررت تثقل على الإنسان. وانظر الآن لنفسك أنت إذا صليت في أول الوقت مع الجماعة، وإذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك في البيت، كيف صلاتك مع الجماعة؟ ها؟ خفيفة أم لا؟ خفيفة هينة، يعني يتمتع الإنسان بها. وإذا صليت وحدك، إذا كبرت تكبيرة الإحرام العاقل يذهب الكرفور خلاص، صحيح؟ حتى أنك لا تدري ما صليت كم، 3 4 الله أعلم مشكلة. فكان من الحكمة أن هذه الصلاة لا بد فيها من أي شيء من المحافظة على عليها في أول وقتها. كذلك القضاء نقول القضاء إذا عجل الإنسان بقضاء ما عليه يكون إيش؟ يكون هذا أيسر، لأنه خرج الآن من شهر صيام شهر كامل، فهو عنده ما زالت عنده شحنة وقوة إيمانية في ترك المفطرات والشهوات في أثناء النهار، فيجد نفسه مستعدا لقضاء ما عليه. ولذلك استحب كثير من الفقهاء لا سيما الحنابلة أن تكون صيام الست من شوال ابتداء من اليوم الثاني، ابتداء من اليوم الثاني. نعم، أنتم الآن تدفعونني لأن لا أناقشكم من أول الكتاب. استعددتم؟ استعددت أنت وحدك ولا معه؟ ها؟ يلا نسأل بعض السؤالات عن أول الكتاب. الحافظ ابن حجر قال كتاب الصيام، العلماء في تصنيفهم يجعلون التبويب ثلاث أشياء، كتاب وباب وفصل. الكتاب لأي شيء؟ للجنس. والكتاب الباب والفصل لمجموعة مسائل. متى فرض الله الصيام؟ السنة الثانية للهجرة، صحيح؟ بخلاف ولا بالاتفاق؟ كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ كم صام من رمضان؟ يلا، 9 رمضانات بالإجماع، صحيح؟ طيب، الصيام كم من مرحلة مر بها؟ لابد، هو في الحقيقة لابد من امتحان المسلمين بعد رمضان. ايه في الفقه والاستفادة من الصيام. يلا يزيد. نعم نعم، لا لابد من المراجعة. فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدليل أين الدليل؟ هذه صح؟ إذا مر بمراحل، ها؟ 4 مراحل عند التفصيلة، صحيح؟ طيب تمام. ما هو الصيام في اللغة؟ عنا ما أدري. الصيام في اللغة. يلا بقصد. الترك. نعم. الامساك والامتناع أيضا. يقال امتناع وامساك. نعم. في مقام أهل العلم هو الترك أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. وكنت أن أفضل تعريف هو تعبد الله تعالى في ترك المفطرات. من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، صحيح؟ طيب ما هي الحكمة التي من أجلها فرض الله علينا الصيام؟ ونحن نفتقر إلى معرفة هذه الحكم، حكم الأحكام الشرعية، لأننا نعيش مع قوم وبين أظهر قوم لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا ما تنقله وسائل الإعلام، وتطرح على المسلمين أسئلة كل واحد بماذا يجيب، كما طرحوا سؤالا في السنة الماضية والتي قبلها حينما ذهبت عدسة الكاميرا إلى مطار من مطارات هذه العاصمة الفرنسية لإظهار وفود القادمين من حج بيت الله الحرام، هكذا بس لينقلوا أن الحج قد انتهى وأن مواطني فرنسا قد عادوا، فهو شيء جيد يعني، ما فيه شيء يعني، لا يلامون على هذا، لكن اللوم على بني جلدتنا. حينما أقبل الصحفي يسأل شابة ذهبت إلى الحج، يسألها كيف يعني الجو، كيف وجدت الجو، كيف يسألوا عن المكان وعن الجو العام، يعني مكان مزدحم بالخلق كتوريفل، مكان يزوره الناس كبرج إيفل. لا حول ولا قوة. شوف يعني ال... ها رأيت هذه فهمت جيدا الحزب. فأنتم ربما يطرح عليكم هذا السؤال، لماذا تصومون؟ لماذا تعذبون أنفسكم بترك الطعام والشراب؟ ما هي الحكمة؟ أنا أبحث عن اسمك أنيس. أنيس نعم. الحكمة ترويض النفوس على النفس. نعم أحسنت، تطهير ترويض النفس على ترك الشهوات. ولذلك الصوم قال عليه الصلاة والسلام في رواية وهو شهر الصبر، وهو شهر الصبر، يمكن هذه الرواية في صحيح ابن خزيمة لكن فيها مقال، لكنه لا شك أن الصوم يعلم ايش؟ يعلم الصبر، والإنسان يحتاج إلى أن يتعلم الصبر، لأن أمامه عقبات. أمامه ايش؟ أمامه عقبات في الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى أن يصبر ويتعلم الصبر. حتى روي لعلي بن أبي طالب غلام خادم عنده، لكنه بليد، بليد باللغة العربية، بليد الفكر، يعني ايش؟ ها؟ يعني قليل الفهم، كثير العصيان، كثير التمرد. إذا قال له علي ائتني بكذا يأتي بالعكس، اذهب لا يذهب. وعلي بن أبي طالب معروف بالشدة وبالصرامة والحزم، فسئل تترك هذا عندك؟ قال والله تعلم عليه الصبر. يتعلم عليه الصبر، سبحان الله. شوف كيف فقه الصحابة، يعني يتحمل منه ليش؟ ليصبر. لولا هذا لجلدته. فنقول الصوم لا شك أنه يعلم الإنسان الصبر، الصبر، لأن كون الإنسان يترك المفطرات مهلة معينة هذه تحتاج إلى مجاهدة وصبر. نعم يا عم. إذا تحقيق التقوى هي أعظم حكم، لا لكن ليست هي الوحيدة، بل هي نقول الجامعة، يعني الصبر من التقوى، صحيح؟ نعم الصبر من التقوى، هي الأفعال، أفعال البر كلها من التقوى داخلة فيها. فالتقوى نقول هي الغاية الجامعة والحكمة الجامعة للصيام، ثم تدخل كل جزئية تدخل في التقوى يتحقق بها الصيام مثل الصبر. نعم تضييق على الشيطان مسالكة. نعم إذا كان الإنسان استطاع أن يمسك نفسه على ما حل الله له بصراحة مرضات الله ومن باب أولى يمسك نفسه، إذن ترويض النفس. نعم نعم قد يقول قال أيضا هذه حكمة من الحكم أنه فرض، لكن هذا قد يكون متعلق به لماذا خص رمضان بعينه، خص ما مكن هذا السؤال. نقول الحكمة من أجل التي من أجلها شرع الصيام. نعم تحقق التكافل الاجتماعي، يتحقق التكافل الاجتماعي في رمضان. نعم يتحقق التكافل في عيش نفس الإحساس جوعا وعطشا وإفطارا كذلك، صحيح. في حكمة أخرى. نعم يوحد المسلمين، لا شك أن الصيام يجمع المسلمين. نعم ترك الشهوات كذلك، أو تعويد النفس على ترك الشهوات. نعم في فوات حسية، أحسنت. أنا سمعت الشيخ الشايع، ما أدري اسمه، عبد الرحمن هو تلميذ الشيخ ابن باز، سمعت له في إذاعة القرآن الكريم في الراديو عن طريق هذا الدش، عندكم الراديو إذاعة القرآن، فكان يسرد بعض الفوائد الحسية، فأعجب البرنامج جدا وأتى بنحو تقريبا 20 فائدة حسية أثبتها علماء غربيون وأطباء غربيون، منهم حتى الملاحدة، حتى منهم أن طبيب روسي ملحد أسلم بسبب ما وجد في الصيام من الفوائد، قال ما يمكن أن يوجد أبدا في غيره. من ذلك قال أنه يقلل الحصى في الكلى بسبب ما أدري ازدياد شيء في، المهم أن أشياء كثيرة تتحقق لجسم الإنسان يحتاجها الإنسان سنويا، سنويا كل إنسان يحتاجها سنويا لا يجدها إلا إذا صام هذا الشهر. فسبحان الله، فلله الحكمة البالغة في شرعه وقدره. في حكمة، نعم هذه ذكرناها، لكن في حكمة عظيمة، أن الإنسان إذا ترك الشهوات والمفطرات يكون قد استعلى على ذلك كلها ابتغاء ماذا؟ ابتغاء مرضات الله. ولذلك بالصيام تسمو الروح والنفس وتصير في قمة العبودية لله عز وجل. ولذلك اختص الله الصيام لنفسه من دور سائر العبادات، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يكفي هذا لتراجع بقية الأحاديث وما فيها من المسائل للمساء. شو من مات وصام عليه صوم خلاص. أتمنى البداية نأخذ حديث ابن عمر بعد. ها حديث ابن عمر وحديث عمار بن ياسر، حديث عمر ابن عمر وعمار في بحث طويل أظن، صح؟ إذا خذوا حديث ابن عمر وحديث عمار بن ياسر راجعوه، والإخوة الذين التحقوا جدد من الدروس يتداركون بكتابة الفوائد من الإخوة، ويا حبذا لو جعلتم وقتا بعد العصر تجتمعون فيه يا بدر، يعني لو سويت أنت مراجعة معهم إن شاء الله. ها أنت موجود بعد العصر؟ أنت من أول من حضر؟ ها حمزة أو أنت؟ أنت وحمزة. طيب إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ نعم جمهور العلماء على أنه جمهور العلماء على أنه الكراهة من التحريم. الجمهور طفهم. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ما المراد لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ كمان من أي شهر؟ من شعبان؟ توافقون؟ يزيد؟ من رمضان؟ ما هي العلة؟ لماذا؟ للفصل بين الصيام الواجب والصيام التطوع. نعم نعم الاستعداد لصيام رمضان بقوة ونشاط، صحيح؟ طيب كيف قلت؟ نعم سد باب الشك، وأن الإنسان ينبغي عليه أن لا يتعبد لله تعالى وهو الشاك في عبادته. فرمضان يثبت بيقين ولا يثبت بشك؟ بيقين؟ نعم. وينتهي أيضا بيقين. هل يجوز للإنسان أن يصوم النصف الثاني من شعبان؟ وليد ماذا نقول؟ ماذا نجيب عن الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ ها حديث ضعيف. ماذا قلت يا يزيد؟ نعم. قلنا أن هذا الحديث الشافعية على أنه ابتداء من يوم السادس عشر لا يصام، والصحيح ما عليه الجمهور، لا الجمهور الأئمة الثلاثة يجيزون الصيام بعد النصف الثاني من شعبان استدلالا بهذا الحديث. طيب، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، ما هو المراد بهذا؟ اسمك بارك الله سفيان. نعم، هو الرجل الذي يعتاد صيام هو يصوم الاثنين او الخميس ووقف يوم الاثنين يوم الخميس فانه يصوم. توافقون؟ انسان له عاده ان يصوم الاثنين او الخميس، وكان اليوم الذي يسبق رمضان اثنين او خميس، يصح ان يصوم ام لا؟ يصح، لان من عادته انه يصوم. حالة أخرى، كذلك إذا نظر أحد إذا عاد قريبا له سيصوم هذا اليوم، فإذا وافق هذا اليوم يوم 29 من شعبان فإنه يصوم ولا شيء عليه. توافقون؟ نعم. كذلك الإنسان الذي كان معتاد أن يصوم ثلاث أيام من آخر شهر، من آخر كل شهر، فهذا جزء من صحيح؟ نعم. كذلك بالنسبة إذا كانت عليه كفارة حالة أخرى مقاس نظر ذكرنا يوسف دعنا من كفارات، لا يحتاج أن نفصل، قلنا كفارة. نعم. له أن يصوم صحيح؟ نعم. كذلك الرجل الذي كان عليه قضاء رمضان التالي ولم يقضي الأيام التي كان عليه مقضيها إلا يعني آخر الشهر. نعم، رجل من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما فصام فأفطر قبل يومين وصام قبل يوم، فهمتم؟ يعني أنه أفطر يوم التاسع والعشرين وصام يوم الثلاثين من شعبان، ومن الغد يبدأ رمضان يقينا، هل يجوز له أم لا يجوز؟ نعم. أيوة، ولكن هل يجوز له أن يتقدم أن لا يكون بين رمضان وشعبان فصل؟ في هذه الحال يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. أظن هذا ما مضى من المسائل في هذا الحديث، أم أنه في مسائل أخرى؟ نعم. نعم، الصحيح قال أن الثلث الأخير من شعبان يجوز صيامه. طيب، حتى ولو لم يصم أوله، حتى ولو لم يصم أوله، حتى ولو، لماذا؟ لعموم ماذا؟ لعموم استحباب الإكثار من صيام شعبان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام فيه وقال ذاك شهر يغفل عنه الناس. نعم. لو صام قبل ثلاثة أيام بلا أي سبب جاز له. قبل ثلاثة أيام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ طيب، لو أنه صام قبل ثلاثة أيام بلا سبب، يعني أنه لا يكون له عادة ولا سبب، لا قضاء ولا شيء، هل يجوز هذا؟ أعيد السؤال، رجل ما صام من أول شعبان وبقي على نهاية شعبان ثلاثة أيام وليس عليه لا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا شيء، لكن قبل ثلاثة أيام أراد أن يصوم هذا اليوم، يجوز؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تقدموا رمضان بصيام بصوم يوم أو يومين، فهذا يدل على الحصر، ما لأن قبل ثلاث أيام وقبل أربع أيام لا يدخل فيه، لا يدخل في النهي، صح؟ طيب، هذا الذي مر بينا. نعم، هي ذكرت لكنك تأخرت. ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام لي... صحيح ليس ليخجلك لكن ذكرة المذكرة احنا اعتدنا اننا اذا اخذنا فايدة نكررها. ذكر عمار بن ياسر رضي الله عنه ان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الحديث رواه الخمسة صح، ورواه البخاري تعليقا. من صام اليوم الذي يشك فيه، اولا ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ مراجعة جامدة كمان. يعني الليلة تكون صاحية صحيح؟ يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يقل بيننا وبين هلال رمضان شيء، هذا عندهم يوم شك ليلة الثلاثين تقول. إيه هو يوم الشك هذا، يعني متى يصدق الشك؟ من الليل، المعتبر في الرؤية الليل ليس النهار، يعني أنه يوم التاسع والعشرين مساء ليلة الثلاثين.